hisa shiburi minna midori unique san hina okorete gomen hajimi mashite watashi no namai wa midoriya izuku midoriya ormaito wa boko no hero kore wa watashi no hanashi desu kite منتشغل كووركس ولا املك منها شيء ولهذا السبب بعض الطلاب يتنمروا علي مركز على حلمي وما اعيرهم اهتمام مع انهم بالفعل هذول بالفعل والكلام دائما احب اشغل نفسي بشغلي على نفسي ادون الملاحظات وتمتم كني مريض نفسي عشقت رمز السلام منذ نعومة الاظافر ولما كبرت صرت بالون فور اول ظافر القدرة اللي تعبر عن ماهيتي وتطويقها حرفيا هي نيتي الدفاع عني مستضعف هذه قضيتي الاندفاع للمواجهة طبعا سجيتي هدفي وحلمي ان السلام يسود والتحقيق ادفع جسدي لاقصى الحدود هدف جدا سامي انك تكون بطل ولما يكون لك المقابل السمو بطل يا بطل بوكو هيرو رمز السلام والامل كان وما زال وللابد راح يظل انا الوحيد اللي يمثل البطل بطولته اسلوب حياه مو مجرد عمل بوكو هيرو رمز السلام والامل كان وما زال وللابد راح يظل انا الوحيد اللي يمثل البطل بطولته اسلوب حياه مو مجرد عمل انتقلت القدرة عبر حمض نووي وسعدتي لا تقدر الا بانفجار نووي بالليلة وضحاها تغيرت حياتي بس مبادئي ما تتغير الى يوم مماتي تفوقت على باكوكو في ذاك التدريب فاهمه قبل المواجهة كاني قاري تسريب واثق من موهبتي ظني بها ما يخيب حساباتي دقيقة تصيب لو في اليان اصيب اثناء المحاكاة تحتكينا مع الاشرار والاحتكاك ولت شرار واللعف داخلي نار وش كان ممكن يصير لو مكان بالجوار بطلي اول مايت اللي كان كالجدار سند وميل الكفة للأخيار درك النوم وانهاه بانفجار وهذه كانت قرصة اذن ودرس الشيكاراكي ان ضد شينوري مجرد كاكي كوكونو هيرو رمز السلام والامل كان ومازال وللابد راح يظل انها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته اسلوب حياة ومجرد عمل كوكونو هيرو رمز السلام والامل كان ومازال وللابد راح يظل انها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته اسلوب حياة ومجرد عمل في المهرجان صارت الكثير من الأمور أهمها عن شوتو تدور كي تدور طلع مو لأن ابن ثاني بطل مغرور لكن من أبوه على أمه مقهور فخلق وورك اندفاع على نفسه محظور ورفقت بنص قدراته أذهل ورعب بالجمهور راعي وورك المحرك النفاذ تنيا إيده جاه اتصال بأخبار غير سعيدة شرير مجهول اعتدى بشدة على العقيدة فتحرك للانتقام في خطوة أبدا غير سديدة في يد قاتل الأبطار ما حظها الشين طالع صوع لوك ما له أمر ضد ستين لولا تدخلي كان بيروح غلطه ولولا ستين كنت بروح أنا بداله المجرم انقذني في لحظة بنطة أطلقها له وأثر على الكل باللي قاله نيكونو هيرو رمز السلام والأمل كان ومازال وللأبد راح يظل أنها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته أسلوب حياة ومجرد عمل كوكونو هيرو رمز السلام والأمل كان ومازال وللأبد راح يظل أنها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته أسلوب حياة ومجرد عمل من قشعريرة من حضوره كلكم حسيتوا ستين يونيك في هذا العالم زي ما لقيتوا كنت أنا معاكم ميدوريا إيزوكو بالنسبة لباقي قصتنا تسوزوكو كوكونو هيرو رمز السلام والأمل كان ومازال وللأبد راح يظل أنها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته أسلوب حياة ومجرد عمل كوكونو هيرو رمز السلام والأمل كان ومازال وللأبد راح يظل أنها الوحيد اللي يمثل البطل بطولته أسلوب حياة ومجرد عمل